عندك سؤال أنت؟ إيه تفضل. ها الله ربي إيه إيه الشطر الأول لا يدل على قول أهل الوحدة الله ربي لا أريد سواه، لكن الشطر الثاني موهم لقول أهل الاتحاد وأهل الوحدة، لأنه ليس في الحقيقة وجود سواه، لا، الحقيقة فيها وجود الله وفيها وجود المخلوق، ووجود المخلوق من وجود الله، لأن الله الذي أوجده بعد أن لم يكن. أي نعم. ها آه. الفعل الأصل أن الاسم يشتق منه صفة، ولا يشتق من الصفة اسما دائما، لكن أحيانا تكليما من التكليم يشتق منه أن الله متكلم كما دلت عليه الأدلة الأخرى، لكن لا يقال أنه انفرد استقلال اسم المتكلم من هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يعني كلم يشتق منها إيش الفعل أن الله متكلم ويوصف بالتكلم، لكن لا يؤخذ مطلقا من مجموع من محض الصفات أسماء الله جل وعلا. ثبت أنه يمكر بالماكرين، لا يقال من أسمائه الماكر أو من أسمائه الزارع أو المنشئ، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أين إذن القاعدة أن الصفة تؤخذ من الاسم ولا يؤخذ الاسم من الصفة مضطردا، لكن أحيانا يؤخذ منها بدلالة الأدلة الأخرى. سم ألا يقال في الفصل من قال يعني لو أراد التنبيه ظاهرا لأنه من أراد التنبيه يقول ألا يطعن في قول من قال من أراد التنزيه لوفق إليه، ليس بالضرورة، هذا ليس بالضرورة، لأنه قد يريد التنزيه قصدا لكن لا يوفق إليه واقعا وحالا وفعلا، ربما إذا اضطرد ذلك. نعم قد تكون نية حسنة ويصل إليها، لأن المعتزلة لا نفسد نوايا الجميع، الأصل العام لهم أرادوا تنزيه الله، فأوصلهم هذا المراد الحق لما اتخذوا له سبيلا غير مشروعا إلى هذا المعنى الباطل. وليس كل المعتزلة أرادوا هدما للإسلام بدليل تصانيفهم وجهدهم وجهادهم، وقل مثل هذا في الخوارج، وقل مثل هذا في غيرهم من أهل البدع والضلال، لكن الشريعة وربي جل وعلا مشرع هذا الشرع وهو الحاكم على نياتهم ومقاصدهم كما أنه حاكم على أفعاله، كذلك الجهمية، لأنه عند الإطلاق إطلقت الجهمية دخل فيها الأشاعرة ودخل فيها المعتزلة، لكن غلاة الجهمية الأصل فيهم أنهم أرادوا إفساد الدين كما في الجهم وفي غيره، إما بجهل كما في حال الجهم أو بترصد كما في الجعد. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.